وكما قال جل شأنه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وكما قال عز من قائل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بل إن الله تعالى وتقدس قد يعاقب أولئك الذين ذكروا فلم يتذكروا، وأقيمت عليهم الحجة فلم يتعظوا، بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم، كما أخبر سبحانه في قوله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وبعد تقرير هذه المعاني المضمنة في الآية الكريمة، فإن الداعي والمذكر بالله وهو يمضي في دعوته حتى ولو أظهر من أمامه الإعراض، فهذا ينبغي ألا يؤثر في همته، بل عليه الاستمرار والإعراض عمن أعرض، كما أن عليه تحري الأوقات والظروف والأماكن والأحوال المناسبة لأن يعرض فيها تذكرته ودعوته، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، كما هو ظاهر وبين من سيرته الشريفة عليه الصلاة والسلام، فقد كان يغشى مجامع المشركين ويحضر أسواقهم ودعاهم سرا وجهارا وليلا ونهارا، وبذل غاية الجهد في ذلك. وكما يوضحه أيضا ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، رواه البخاري ومسلم. والمعنى: كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل. وكما يوضحه أيضا فعل أولو العزم من الرسل وسائر الأنبياء بالثبات على دعوتهم وبذل الجهد في تذكير الناس مهما أعرضوا، ومن ذلك خبر الله جل وعلا عن رسوله نوح عليه السلام: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وعلى هذه الجادة يستقيم أتباع الرسل عليهم السلام بالاجتهاد في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة للناس كافة، ولا يستبقون دعوتهم أن أحدا أهلا للهداية أو الضلالة، وإنما يبذلون جهدهم وطاقتهم في الهداية للدلالة والإرشاد. وأما قبول الهداية والتوفيق إليها فذلك إلى الله جل وعلا، كما قال عز من قائل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وبعد، فهذا متسع هذه الحلقة، ولا يزال للكلام عن هذه الآية التاسعة من سورة الأعلى وتفسيرها تتمة أتابعها في الحلقة التالية بعون الله. والحمد لله على الهداية، وعليه التوكل وبه الاستعانة، وهو المسؤول جل وعلا أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.